وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا تقريبنا لفتك بقى. وجعلنا لكم فيها معايش. ومن لستم له برازقين. وجعلنا لكم فيها معايش الله. ضيفت عليه ولا في حلاوة تاني الصلاة يزيد في النعيم وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون الحاجات دي ما اقدرش. إن المتقين في جنات الله العظيم الفاتح.